بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. الثاني القبلة، وهي عين الكعبة للمشاهد لها، أو شنه حكمه، وهو من يقدر على التوجه إلى عينها بغير مشقة كثيرة لا تتحمل عادة ولو بالصعود إلى جبل أو سطح. وجهتها وهي السمت الذي يحتمل كونها فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية. كلام حول القبلة. وقد ورد في حديث الإمام الباقر عليه السلام في صحيح الزرارة: لا صلاة إلا إلى القبلة، لا صلاة إلا إلى القبلة. الشهيد الأول رحمه الله قال: وهي عين الكعبة المعظمة، وما حاذاها من تخوم الأرض إلى عنان السماء. وقال في حاشية المدارك: إن كون الكعبة قبلتان من ضروريات الدين والمذهب، يعني مما يستدل به ولا يستدل عليه، حتى أن الإقرار به يلقن به الأموات، لم يلقن ميت. الله ربي، الإسلام ديني، ما يقولوا لي والكعبة قبلتي وعلي إمامي صلى الله عليه، حتى أن الإقرار به يلقن به الأموات فضلا عن الأحياء. شون عبارة يعني كالإقرار بالله تعالى. وفي الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله: يعرفه حتى الخارج عن الإسلام فضلا عن أهله. معروف بعد القبلة، الكعبة قبلة المسلمين. زين، القبلة هل هي عين الكعبة البنية البناء أم المكان؟ قولان. ففي العروة الوثقى سيد اليزي رحمه الله والمحشين كلهم وياه في هذا النظر والرأي، قال: وهي المكان الذي وقع فيه البيت شرفه الله تعالى من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافة، القريب والبعيد، لا خصوص البنية، يعني لا خصوص البناء المكعب، وإنما المكان الذي وقع فيه البيت شرفه الله. ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل، وإن وجب إدخاله في الطواف، مسألة الطواف غير مسألة الكعبة. زين، وهذا طبعا كلام موجود هنا في الزبدة الفقهية نقلا عن المستمسك، نفس العبارات اللي في المستمسك لما قال: وهي عين الكعبة، في الهامش موجود: بل القبلة هي المكان الذي وقع فيه البيت شرفه الله من تخوم الأرض إلى عنان السماء بلا خلاف فيه. عبارة سيد المستمسك الإمام سيد محسن الحكيم رحمه الله للأخبار، منها مرسل الفقيه، أنقله عن الصادق عليه السلام: أساس البيت من الأرض السابعة سفلى إلى الأرض السابعة العليا. ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: سأله رجل قال: صليت فوق أبي قبيس جبل معروف العصر، فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ صار يعني أنزل منه، هذا عد نحن نقول لك فلان تعقد تحتي، هذا مو تحت قوي، مو ما كانت الكعبة تحت رجايله، الكعبة تحت يعني انزل منه. زي كلمة تحت. قال عليه السلام: نعم، انها قبلة من موضعها الى السماء. وغير ذلك من الروايات مولانا. اذا حجر اسماعيل شنه؟ خارج عن الكعبة، وان وجب ادخاله في الطواف. وفي ذلك مولانا الروايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحجر، أمن البيت هو أم فيه شيء من البيت؟ قال عليه السلام: لا، ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل عليه السلام دفن فيه أمه فكره أن يوطأ، فجعل عليه حجرا وفيه قبور الأنبياء. يقول لك الشيعة عبدت قبور، يطوفوا حول قبر الإمام الحسين، والله تعبد المسلمين إلى يوم القيامة، صح ولا لا؟ بالطواف حول الكعبة وحجر إسماعيل فيه قبور أنبياء أم لا؟ هذا احنا قاعد نطوف على قبور أنبياء. أولا قال عليه السلام: ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجرا وفيه قبور الأنبياء. إذن الله يأمر العباد بالشرك، يعني الطواف حول القبور، هل هذا شرك؟ هذا حكم الله وهذا حكم القانون. على كل حال، فإذن الطواف حول الكعبة لابد فيه من إدخال حجر شنه؟ إسماعيل. وهذا الحجر فيه قبر والدته وفيه قبور الأنبياء، وما حد أشكل وقال بأنه هذا الطواف بدعة أو شرك أو لا يجوز أو غير ذلك. نرجع لأصل المطلب، فقط هذه تعليقة سريعة وخاطفة، تلك شقشقة هدرت. إيه سريعة. قال: وهي عين الكعبة المعظمة. بينا أنه رأي الأكثر من الفقهاء أن المراد بالقبلة هل هو نفس البناء عين الكعبة أم هو المكان الذي شنه وقع فيه البيت وشرفه الله تعالى من تخوم الأرض إلى عنان. ولهذا لو لا سمح الله هدمت الكعبة لكن مكانها يبقى هو نفس هذا البناء من الأرض إلى عنان السماء، بل في الروايات أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا. زين. قال: وهي عين الكعبة. أنا شفت طبعا في منهاج الصالحين للسيد محمد السعيد الحكيم تقريبا نفس عبارة اللمعة، قال: وهي عين الكعبة الشريفة، وهي الكعبة الشريفة وما حاذاها من تخوم الأرض إلى عنان السماء. زين. وهي عين الكعبة للمشاهد لها، مشاهد الكعبة أو شنه حكم المشاهد أو حكمه، وهو من يقدر على التوجه إلى عينها عين الكعبة بغير مشقة كثيرة لا تتحمل عادة. هذا اللي يقوله يلزم منه العسر والحرج. شنو معنى يعني المشقة التي لا تتحمل عادة؟ ولهذا في المكاسب المحرمة تراجع منهاج الصالحين آخر مسألة: الأحوط وجوبان حرمة حلق اللحية. نعم إذا لزم منه شنه ضرر أو حرج شديد لا يتحمل عادة فلا بأس، لأنه الأحكام الثانوية ضررية حرجية إلى آخره مقدمة على الأحكام الأولية، وهذا واضح وبلا خلاف. ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا ضرر ولا ضرار، كل هذه الأحكام الثانوية مقدمة على الحكم الأول، لأن هذا من ثابة الاستثناء للقانون العام، أكو استثناءات. ولو بالصعود، قال مشقة كثيرة لا تتحمل عادة ولو بالصعود إلى جبل أو سطح. زين. وجهتها، ما معنى الجهة؟ الجهة العرفية، وهي السمت الذي يحتمل كونها فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية كالبين نكتب المبتني على الحس أو الحدس القريب من الحس. أمارة شرعية شهادة العدلين مثلا، بل قيل حتى العدل الواحد، بل السيد الخوي كفاية الثقة العارف على اختلاف المباني. الأمارات بعد المعتبرة شرعا، هذا هو لدراسة كفاية والحلقات والأصول، حجية الأمارة، حجية خبر الثقة. قال وجهتها وهي السمت. أنقل لك من عبارة النائيني في تعليقته وحاشيته على العروة الوثقى، قال لا يخفى أن استقبال عين الكعبة مع كروية الأرض من المستحيل، يعني عادة، ولا يبعد أن يكون هذا هو منشأ التعبير بالسمت والجهة. لم يعبر سمت وجهة بهذا الاعتبار، أنه عادة معها الكروية الأرض مستحيل أن يكون يعني سنتر 100% الجهة العرفية. لكن أكو عبارة جميلة للسيد اليزدي، أنه بل المحاذاة العرفية كافية. أما إذا كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له، أكو دقة عرفية وأكو شنو مسامحة عرفية. إحنا نريد الدقة العرفية. لما يقول لك مثلا 7 حصيات يعني 6.5 كفي أو 7 أشواط ناقص هذا الشوط السابع خطوة، هل هذا مجزي شرعا؟ لا. لما يقول مثلا مد من الطعام، او لما يقول المسافة الشرعية 22 كيلو قد يتسامح العرف يقول لك ما يخالف هو 22 كيلو قطع مسافة بس ناقص متر، هل هذا مجزي شرعا؟ لازم يكون بالدقة العرفية لا الدقة العقلية الفلسفية. اكو 3 مصطلحات، الدقة العقلية هذه خليها للفارابي بن سينا ولا صدره في الفلسفة، وأكو الدقة العرفية هي المطلوبة في الفقه والاستنباط، وأكو المسامحة العرفية هذه لا يعتنى بها. لما يقول مد أو صاع لازم تراعي الدقة العرفية. لما يكون كفارة مثلا أو زكاة فطرة صاع 3 أمداد يقول ما يخالف ناقص، هذا لما يوزن مثلا لا، لازم تكون بحسب الدقة العرفية للمسامحة العرفية. وجهتها وهي السمت الذي يحتمل كونها فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية، يعني معتبرة شرعا. وجهتها لغيره أي غير المشاهد ومن بحكمه كالأعمى، وليست الجهة للبعيد محصلة شنو عين الكعبة. وإن كان البعد عن الجسم، ندخل الآن في مباحثة علمية وفيها نوع من الجدل، وإن كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاته، احنا بينا خلاصة المطلب، المراد من الجهة الجهة العرفية بالدقة العرفية للمسامحة العرفية، خلاصة اللي في العروة، لأن ذلك يقتضي استقبال العين، إذ لو أخرجت خطوط متوازية، نقرأ بس تطبيق عبارة، من مواقف البعيد. الآن باختصار بعد لما ندخل بهذه التفاصيل، في هذا الزمان شنو استحدثت البوصلة صلى الله عليه، فإذا أفادت الإطمئنان فهي معتبرة. قال إذ لو أخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيد المتباعدة المتفقة الجهة على وجه يزيد على جرم الكعبة لم تتصل الخطوط أجمع بالكعبة ضرورة، وإلا لخرجت عن كونها متوازيا. علق ونسجل ملاحظة، وهي كفاية شنه الجهة العرفية، أن يقال عرفا فأنه باتجاه القبلة. وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة بيناه، عين الكعبة و جهة القبلة. ويترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف المستطيل بحسب رأي الشهيد الثاني زيادة من قدر الكعبة لو اعتبر مقابلة العين، ولكن في العروة مبين أن هذا مش معتبر ما داموا باتجاه القبلة حتى لو كان صف مستطيل. ما ندري في زمن ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه شلون تكون الصفوف مثلا. السيد اليزدي عند عبارة جميلة راجع بالعروة، أنت كل ما ابتعد، وأيضا تعليقة السيد الإمام بالذات هم في هالجهة، لأن شوف تعليقة النائيني والسيد الإمام على هالعبارة بالنسبة إلى السمت والجهة، كل ما ابتعدت الآن شوف الأجرام السماوية يقول السليزدي نجوم بينك وبينها ملايين مسافات تكون باتجاهها كل ما صار هذا البعد الشاسع والواسع. قال السيد الإمام في تعليقته على العروة وإن كان الواجب استقبال عين الكعبة مطلقا لكن إذا بعد المصلي عن مكة المعظمة مقدارا معتدا به لا ينفك استقبال العين عن استقبال المسجد عرفا وحسا وإذا بعد عنها جدا لا ينفك استقبالهما عن استقبال الحرم كذلك. والقول بأن البعيد فرضه الجهة أصح القولين في المسألة خلافا للأكثر حيث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم ماذا جعلوا استقباله أي استقبال الحرم استنادا إلى روايات ضعيفة. ثم إن علم البعيد بالجهة بمحراب معصوما هذه العبارة موجودة وراجع العروة الوثقى بعد سيد يزي لما أقول لك العروة لأنه لا يخلي شاردة ولا واردة فروع فقهية كثيرة أنه شنه الأمارات المفيدة للظن ما هي يقول لك الجدي وما أدري شنه اللي منصوص في بعض الروايات منها هذا ما ذكره هنا الشهيد الثاني الشارح رحمه الله قال ثم إن علم البعيد بالجهة شلون يعلم أكو أمارات واحد بمحراب معصوما بعد الإمام المعصوم ولهذا من معجزات النبي وما شاء الله خطباء في الدرس تذكر هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وآله حينما نصب محراب المسجد النبوي والآن حسبوه بعد سنين متطاولة سنتر 100% على عين الكعبة وهذه من معجزات وكرامات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم سنتر 100% المحراب باتجاه عين الكعبة المعظمة هذا بعد تجيبوها مولانا بالنسبة إلى المنبر لازم. ثم إن علم البعيد بالجهة بمحراب معصوم النبي وبعد سيد المعصومين سيد الخلق أجمعين بمحراب معصوم أو اعتبار رصدي هذا اللي يفيد الاطمئنان او شنه بعد قبر المعصوم وغير ذلك راجعها في العروة الوثقى للسيليزدي وإلا عول على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصا او استنباطا الان يشرع في علامات القبلة قال وعلامة اهل العراق ومن في سمتهم كبعض أهل خراسان ممن يقاربهم في طول بلدهم يعني خطوط طول عرض وعلامة أهل العراق ومن في سمتهم سمت الجهة جعل المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر والجدي الجدي عكس سهيل عبارة السيد اليزدين الجدي من علامات أيضا ما قلنا قبر معصوم محراب معصوم منصوص بالروايات الجدي حال غاية ارتفاعه او انخفاضه خلف المنكب الايمن ليش يقول لك لان قبلة اهل العراق منحرفة عن الجنوب الى المغرب فوجب ان يكون منحرفا من بين المنكبين الى خلف المنكب الايمن اللي يقول لك يتياسر شوية مر عليكم في درس الشرائع ربما لما حضر المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي ذاك اليوم الدرس للمحقق الحلي وذكر هذه المسألة قال لي إشكال إن كان تياسرهم انحرافهم من القبلة إلى غير القبلة فلا يجوز حرام وإن كان من غير القبلة إلى القبلة فواجب شلون نقول مستحب قال لها هو من القبلة إلى القبلة وفيها إشارة عرفانية مولانا هذه المسألة زين بعد هالمقدار مولانا لو في مجال وهذه العلامة ورد بها النص الجدي في العروة السيدسي قايل سهيل ما يقول نجيم سهيل سهيل عكس الجدي وهذه العلامة يعني الجدي خلف المنكب الأيمن ورد بها النص خاصة، اللي هي رواية موثقة، موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام الباقرين الصادقين. سألته عن القبلة فقال عليه السلام: ضع الجدي في قفاك وصلي. ورواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وبالنجم هم يهتدون. قال: الجدي لأنه نجم لا يزول، وعليه بناء القبلة، وبه يهتدي أهل البر والبحر، وغير ذلك من الروايات. مثل مرسلة الصدوق: قال رجل للصادق عليه السلام: إني أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل، فقال: أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي بسكون الدال؟ قلت: نعم. قال: اجعله على يمينك، وإن كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك. ولهذا يقول: ورد بها النص خاصة علامة الجدي، علامة للكوفة وما ناسبها، وهي موافقة للقواعد المستنبطة من الهيئة، علم الهيئة والفلك وغيرها. فالعمل بها متعين في أوساط العراق مضافا إلى الكوفة كبغداد والمشهدين والحلة الغريب. نقلنا لكم محاورة المحقق الحلي مع نصير الدين الطوسي صاحب تجريد الاعتقاد أستاذ الحكماء والمتكلمين. نهاية الدرس أنقل لك هذه العبارة عن السيد محمد سعيد الحكيم في المنهاج، قال: ولا يجوز للمكلف المصلي الانحراف من اتجاه القبلة الحقيقية حتى في العراق، حتى في العراق وما كان في سمته من البلاد على الأحوط وجوبا. ومع الجهل باتجاه القبلة الحقيقية يجزئه التوجه لجهتها العرفية، قلنا الدقة العرفية التي لا يخل بها الفارق القليل، ولا يجب معه تكلف تحصيل العلم بالقبلة الحقيقية ولا المداقة في ذلك. المقدار كاف إن شاء الله اليوم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.